السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبنا الغالي، أختنا الحبيبة، كل سنة وأنتم طيبين. أدركوا اللحظة الفارقة، أدركوا أخطر 10 أيام في حياتنا ممكن يعملوا ترصيص لزوايا قلوبنا، وممكن نخرج بيهم بنور قول الله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات. لو قدرت قلوبنا تعيش مع أنوار ذكر الله. عارفين النهاردة هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن عطاءات الله للذاكرين في حاجات تانية جديدة يا جماعة. أول حاجة الكرامات، قد إيه ربنا بيملى حياة الذاكرين بالكرامات والعطاءات والنفحات. إزاي؟ ربنا بيقول: فاذكروني أذكركم. ليس العجب من كلمة اذكروني، مش حاجة عجيبة إن أنا أذكر مولاي، العجب من كلمة أذكركم. اذكروني بقلوبكم، أذكركم بتحقيق مطلوبكم، اذكروني بالقلوب، أذكركم بكشف الكروب، اذكروني بالثناء، أذكركم بالعطاء. الله بيقول: ولذكر الله أكبر. انت عارف يعني ايه؟ ابن عباس بيقول: يعني ذكر الله لكم إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم له. يعني اللي ربنا هيديهولك لما تذكره أكبر مما تتخيل، اللي ربنا هيعمله في حياتك لما تذكريه أكبر مما تتصوري. قد إيه ربنا بيملى حياة الذاكرين بالكرامات وبيملى حياة الذاكرين بالعطاءات. لما مريم عشان ذكر الله انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ربنا اصطفاها على نساء العالمين. لما داود عشان يذكر الله كان بيقعد على رؤوس الجبال من الفجر للمغرب، الله ألان له الحديد وخلاه ملك نبي وهو عنده 31 سنة. لما سيدنا سليمان دبح 20,000 فرس عشان ذكر الله، ربنا سخر له الريح، الله أعطاه ملك لا ينبغي لأحد من بعده. قد إيه الله بيملى حياة الذاكرين بالكرامات، هيملى حياتك بالعطاءات. قد إيه ذكر الله يخلي في ارتباط بينك وبين الملائكة، بين أنا وبين الملائكة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لحنظلة الأسيدي في صحيح مسلم: يا حنظلة، لو أنكم تدومون كما تكونون عندي وعلى الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات. كانت الملائكة تمشي معنا في الشوارع. النبي عليه الصلاة والسلام خرج على مجموعة من أصحابه فبيقول لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده. قال: آه الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ بالله عليكم انتم ما قعدتوش غير عشان كده؟ قالوا له: آه الله، ما أجلسنا إلا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يباهي بي أنا يا رب الملائكة؟ أنا بباهي الناس بأجمل توب عندي، بأجمل عربية عندي، بأجمل حاجة عندي. الله يباهي بيك انت الملائكة، يعني انت اجمل حاجة في الكون. يعني انت لما بتذكر ربنا اجمل حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى. الذكر سبب لطرد الشياطين. الايام اللي احنا فيها دي الحسد انتشر والسحر انتشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ان لما بتنامي الشيطان بيعقد على قافية الانسان 3 عقد، يعني بيسحر للانسان عشان ما يصحاش من النوم ولا يصلي فجر ولا قيام ليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: فاذا قام، اول ما تصحي من النوم، اول ما تصحى، فذكر الله انحلت عقدة. يعني ذكر ربنا بيفك السحر. يعني اللي عندك سحر ذكر الله بيفك السحر. ذكر الله سبب للرزق الواسع. سيدنا نوح بيوصي ابنه فقال: عليك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. سبب رزق الكون كله سبحان الله وبحمده. عشان كده ابو بكر الصديق بيقول: ما قطعت شجرة إلا بكفها عن الذكر. كلمة عجيبة، ولكن اللي يفهم المعنى ده يفهم ذكر ربنا ممكن يغير حياتنا قد ايه. طب عايزين ناخد ذكر نتوصى بيه يا جماعة، الاستغفار. بنام بنتكلم عن الكرامات، اعلى ذكر ممكن يغير حياتك كلها الاستغفار. الاخ جالي في الحرم يقول لي انا قعدت اسبوعين استغفر في الحرم اسبوعين بس, بيقول لقيت واحد جنبي ما اعرفوش الاخ بيكلمني وعيونه بتسح دموع يا جماعه, بيقول لي لقيته بيقول انا صاحب مجموعه فنادق حوالين الحرم تقبل تشتغل مدير ليها وعندي بنت لو مش متجوز اجوزها لك, بيقول لي اسبوعين بس استغفار. واحد فاضل من الناس بنته كل ما يتقدم لها عريس يراها بمنظر قبيح جدا, فحد قال له لعل معمول لها سحر. الراجل وزوجته قعدوا يوم كامل يستغفروا ربنا. بيقول لأحد إخواني اليوم ده كل واحد مننا استغفر حوالي 75,000 مرة. بيقول له نمت حلمت بمكان السحر في بلاطة معينة ورا البيت بتاعنا, رحت صحيت لنفس المكان اللي شفته لقيته, وفي نفس الاسبوع بنت اتخطبت. واحد صاحبي مره بتكلم عن الاستغفار حضر الدرس حبيبي قوي فتاثر بالكلام وعطاءات الله للمستغفرين, بيقول لي كان نفسي في عيل, بيقول لي رجعت قعدت استغفر استغفر استغفر استغفر, زوجته حملت بعدها. بيقول لي طبعا هو دلوقتي معاه حازم صغير كده سبحان الله العظيم, يعني كان بيقول لي انا الطفل ده جبته بالاستغفار. واحدة ست غلبانة في أسرة فقيرة بتقول أنا مصدر دخلي الوحيد هو الاستغفار, أنا ربنا بيفتح عليها بالاستغفار. كفاية قول الله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. هتمتعني يا رب لما استغفرك, هتمتعني هتعيشني المتعة كلها. نوت ستريسد نوت ديبريسد, الاستغفار ويزيدكم قوة إلى قوتكم. ربنا هيغير حياتك بالاستغفار. الاستغفار جاي من المغفر اللي بيحمي الراس من ضربات السيوف. اوعى تخلع المغفر. في استغفار إجرامي يا جماعة, عارفين يعني استغفار إجرامي؟ واحد قتل ابن واحد وراح يقول له ما تزعلش مني سامحني المرة دي. واحنا بنستغفر لازم دموعنا تنزل, لازم دموع الندم تنزل واحنا بنستغفر ربنا. عشان كده سيدة عائشة بتقول إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. وصلنا لنهاية الوقفة الصغيرة دي, بس والله ما هي صغيرة, أدركوا اللحظة الفارقة. عيشي على الاستغفار من الوقت لحد حلقة بكرة, عيشوا مع ذكر الله العشر أيام دول يا جماعة. الحقوا الفرصة المهولة, الحقوا المفرق الفاصل في حياتنا في عشر ذي الحجة, إن قلوبنا تتوظف نور الذكر ونعيش عشر أيام ليل نهار يا رب, ما بننسكش لحظة, وألسنتنا وقلوبنا ما بتغفلش عن ذكرك لحظة. أدركوا اللحظة الفارقة. جزاكم الله خير.